الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن من دروس التفسير لسورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الدرس الماضي إلى قصة ذي القرنين، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. حول كلمة قل في هذه الآية موضوع طيب. في أكثر من 10 آيات، كلما جاءت الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. في 12 آية تقريبا في كتاب الله آيات من هذا القبيل: ويسألونك عن كذا قل كذا وكذا، إلا في آية واحدة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ليس في هذه الآية قل، بمعنى أنه ليس هناك وسيط بين العبد وربه، فأي عبد من أي عرق من أي جنس من أي لون من أي منبت من أي قوم من أي أمة، غنيا كان أو فقيرا، قويا أو ضعيفا، إذا قال يا رب يجيبه الله عز وجل: لبيك يا عبدي. فهذه ذكرتني بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هنا: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. يبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذي القرنين، فالله سبحانه وتعالى أجاب بهذه القصة. ولكن هناك ملاحظة قيمة جدا، هو أن هذا الكتاب كتاب الله عز وجل ليس كتاب تاريخ، بمعنى أنه ليس المقصود منه ذكر الوقائع، ليس المقصود منه ذكر الوقائع والحوادث والأسماء والأماكن والأزمنة. إن من صفات كتاب التاريخ التحديد، تحديد المكان، تحديد الزمان، تحديد الواقعة، أسبابها، أحداثها، نتائجها. لو أن هذا الكتاب كتاب تاريخ لافتقرت هذه القصة إلى أشياء كثيرة، ولكن لأن هذا الكتاب كتاب هداية وإرشاد، فالأحداث التاريخية ليست معنية في هذه القصة. من هو ذو القرنين؟ بعضهم قال هو الإسكندر المقدوني، بعضهم قال هو الإسكندر باني الإسكندرية، بعضهم قال هو شخص غير هذا. الحقيقة لا يعنينا من هو ذو القرنين أبدا، تعنينا صفاته. الخوض في موضوع من هو ذو القرنين وأي ملك كان وفي أي عصر ولد وأي بلاد فتحها؟ هذه الأسئلة التي تتوارد إلى الذهن حينما نقرأ هذه القصة أسئلة لا مسوغ لها، لأن الكتاب كتاب هداية وإرشاد إلى رب العباد، وليس كتاب تاريخ نقرأ القصة لنستمتع بها. عندئذ نجد في نفوسنا شوقا إلى معرفة ملابساتها، أحداثها، تفصيلاتها. وقد قيل في سبب تسميته بذي القرنين على أوجه الأقوال أن ذو القرنين سمي كذلك لأنه وصل إلى مشرق الأرض ومغربها، له طموح كبير جدا. وبعضهم يقول كانت له ذؤابتان كالقرنين، لكن التفسير الأول أوجه، يعني ملك استطاع أن يجوب أقطار الأرض فيصل إلى مغرب الشمس ويصل إلى مشرقها، إذن هو ذو القرنين. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض، مكنا له في الأرض. بعضهم قال هناك استنباط دقيق، الأقوياء في الأرض ليسوا أقوياء بذواتهم، إنما هم أقوياء بتمكين الله لهم، هذا فضل من الله عز وجل. فإذا شعر الإنسان بقوة مادية أو معنوية فهذا من باب التمكين. والله سبحانه وتعالى يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فذو القرنين رجل مكنه الله في الأرض، ولكن هناك رجال كثيرون مكنوا في الأرض. هناك من فتح أوروبا بأكملها ووصل إلى أعماق روسيا واحتل إسبانيا، وهناك شخصيات في العالم وفي التاريخ استطاعت أن تبسط سلطانها على رقعة واسعة جدا من الأرض، لكن الله عز وجل في هذه القصة يرينا كيف يكون الملك الصالح. فذو القرنين من خلال هذه القصة رجل صالح وملك صالح، وفي بعض الأقوال الضعيفة هو نبي، لأن الله عز وجل قال عن الأنبياء منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، يعني من لم نقصص بأسمائهم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. لا بد من وقفة حول هذه الكلمة، آتيناه من كل شيء سببا. طبيعة الحياة، تصميم الله عز وجل للحياة، هذا التصميم يقضي بأن لكل شيء سببا. فإذا أردت أن تصل إلى شيء ما فلا بد من اتخاذ الأسباب. فالعلم له طريق، والقوة لها طريق، ورفعة الشأن في الناس لها طريق، والغنى له طريق، والملك له طريق، وأن تستحوذ على قلوب الناس له طريق، أي شيء تريده له طريق. هكذا تصميم ربنا سبحانه وتعالى للحياة. يعني لما لم يخلق ربنا سبحانه وتعالى المحاصيل والخضار أكواما على الأرض. لما جعل هذه المحاصيل تقطف وقبل أن تقطف تنضج، وقبل أن تنضج تعقد، وقبل أن تعقد تزهر، وقبل أن تزهر تورق، وقبل أن تورق تسقى؟ لما جعل هذا النبات يأتيه الماء، تلقى البذرة في الأرض، تسمد الأرض، تحرس الأرض، يسكب عليها الماء، تنبت، ينبت الرشين، ينبت السويق، ينبت الجزير، تورق، تزهر، تنعقد الثمرة، تثمر، تنضج، تقطف. الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا. فإذا أردت أن تأكل القمح فلا بد من أن تزرعه، وإذا أردت أن تجني العسل فلا بد من أن تربي النحل، ولكل شيء سبب. هذا قانون. وأي إنسان أراد أن يتجاوز الأسباب لقي الخيبة. من أدبك مع الله عز وجل، من معرفتك بقواعد الخلق، هو أن تتخذ الأسباب وبعدها تتوكل على رب الأرباب. حينما تأخر المسلمون تركوا الأخذ بالأسباب وتوكلوا على الله تواكلا لا توكلا. فهذه القصة ترينا أن ذا القرنين وصل ما وصل إليه، وبلغ مشارق الأرض ومغاربها، ولمع ذكره وعلى نجمه وسطع اسمه بين الناس، لا لأنه نام وقعد وخنع وكسل، بل لأنه أخذ بالأسباب. هذا هو المغزى. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض. التمكين من الله عز وجل. وآتيناه من كل شيء أراده سببا له، فأتبع سببا، فاتبع الأسباب. آتيناه من كل شيء أراده سببا لهذا الشيء، فما كان منه إلا أن كان أديبا فاتبع هذه الأسباب. يعني إذا قلت أريد أن أصبح غنيا، الغنى له سبب. أريد أن أحتل مكانة رفيعة بين الناس، هذه لها سبب، لا بد من أن تقدم لهم شيئا، لا بد من أن تعطي أكثر من أن تأخذ. فكل شيء تريده في الحياة له سبب. فإذا كنت عبدا واعيا عاقلا أريبا فهيما تأخذ بالأسباب، وبعدئذ يمكنك الله في الأرض. أما أن تطلب التمكين فهذا من المستحيلات. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سئل: أندعو ربنا أن يمكننا أم أن يبتلينا؟ أنطلب التمكين أم الابتلاء؟ فما كان من هذا الإمام الشافعي إلا أن قال: لا يكون التمكين قبل الابتلاء، لا يكون التمكين قبل الابتلاء. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. يعني الطلاب الذين يطمحون إذا صلوا في أثناء العام الدراسي أن تأتيهم الملائكة لتجيب عنهم، هذه خرافة، هذا تجيل. من أجل أن تنال العلامات العالية في الامتحان لا بد من أن تدرس دراسة جادة واعية. والتاجر الذي يطمح أن يرزقه الله رزقا كثيرا من تجارته لا بد من أن يأخذ بالأسباب. هل اختار المحل المناسب؟ هل اختار البضاعة المهمة؟ هل عامل الناس بالحسنى؟ هل كان شعره مدروسا؟ هكذا. فكل من يبتغي الأهداف بلا أسبابها أحمق غبي، يريد أن يدخل البيوت من ظهورها. البيوت لها أبواب. هذا هو الذي يمكن أن يقال حول كلمة إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، يعني فتح البلاد وتجاوزت رقعة بلاده الأراضي الشاسعة حتى بلغت جيوشه مغرب الشمس، بمعنى لو أن قائدا كعقبة بن نافع فتح البلاد غربا إلى أن وصل مثلا إلى شاطئ البحر الأطلسي، انتهى، هذه نهاية البر وبعدها بدأ البحر، فكأن الآية تشير إلى أنه وصل إلى طرف البر من جهة الغرب، إلى طرف البر من جهة الغرب، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، يعني البلاد حارة كانت، ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني منح الثقة، يبدو أن هذا الملك الصالح لورعه واستقامته وكماله وحرصه على العدالة منح الثقة من الله عز وجل. قلنا يا ذا القرنين، وفي بعض الأدلة الضعيفة على أن كلمة قلنا يا ذا القرنين يعني الله سبحانه وتعالى خاطبه، إذن هو نبي. قلنا يا كيف أن سليمان الحكيم نبي وملك في وقت واحد، وكيف أن هذا النبي العظيم قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فهذا ذو القرنين حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني الملك الصالح إذا تولى الأمور أعطى كل ذي حق حقه. يروى أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يمشي في أحد طرقات المدينة، وجد غلمان يلعبون، فلما رأوه وكان شديد الهيبة تفرقوا وولوا هاربين إلا غلاما واحدا بقي في مكانه. هذا الموقف الجريء لفت نظره، قال أيها الغلام لما لم تهرب مع من هرب؟ قال أيها الملك أيها الأمير لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك، واسع الطريق، لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. فهذا ذو القرنين مكن في الأرض وفتح هذه البلاد الغربية، والله سبحانه وتعالى لعلمه به، لعلمه بحرصه على أداء الحقوق وعلى إقامة العدل، قلنا يا ذا القرنين أنت مطلق اليد، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فما كان من ذي القرنين إلا أن قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، يعني حينما أطلق الله يده ما كان منه إلا أن طبق العزيز. يعني الأب، هي درس لنا، الأب لا أحد في البيت يسأله، ينبغي أن يراعي جانب العزيز، قد تكون امرأته ضعيفة لا أهل لها، لا ينبغي أن يستطيل عليها، إذا مكن الله إنسانا في بيته لا ينبغي أن يحيف عن الحق، أن يجتاز حقوق الآخرين. يعني أي إنسان لو مكنت في صف طلاب صغار لا ينبغي أن تضربهم جميعا في ساعة غضب، أنت مكنت من هؤلاء الطلاب، لو مكنت من ربع موظفين لا ينبغي أن تستطيل عليهم بقوتك، إنا مكننا له في الأرض، يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا ما كان منه إلا أن وقف إلى جانب العدل. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ردعا ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، نعذبه في الدنيا وله في الآخرة من الله عذاب أليم. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، نحسن إليه ونطيب له القول ونجعل قولنا له طيبا مستساغا حسنا. بعضهم قال عن ذي القرنين فقد قص علينا من ضربه في الأرض إلى مغرب الشمس ومطلعها وشمالها وعدم فتوره ووجدانه اللذة في مواصلة الأسفار وتجسم الأخطار وركوب الأوعار والبحار، ثم إحرازه ذلك الفخار الذي لا يشق له غبار، وهذا أكبر عبرة لأولي الأبصار. رجل طموح كان، لكن طموحه ما أخرجه عن العدل، طموح جدا. هذا كلام، لكن إعداد العدد والجيوش والرجال والأسلحة لتخطي المسافات واحتلال البلاد وإقامة العدل هذا عمل عظيم. ثم أتبع سببه لما بلغ مغرب الشمس وهذه البلاد دانت له وخضعت وأقام فيها العدل، توجه إلى بلاد أخرى، عاد إلى بلاد المشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة. يعني بلادهم منبسطة، ليس فيها تلال ولا جبال ولا تضاريس، بلاد منبسطة. في بعض السهول ترى الشمس ساعة إشراقها وساعة غروبها، فهذه البلاد لم نجعل لهم من دونها سترة. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة، يعني أحطنا بكل وسائله بكل إمكاناته بكل العدد التي أعدها بكل الرجال الذين أهلهم، وقد أحطنا بما لديه خبرة. ثم أتبع سببه حتى إذا بلغ بين السدين، وصل إلى مكان بين جبلين ووجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قوما متخلفين بعيدين عن الحضارة، بعيدين عن العلم، بعيدين عن القيم، لا يكادون يفقهون قولا. وفي بعض التفاسير لهم لغة غريبة لا يفهمونها. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. أيضا يبدو من خلال هذه القصة أن قوما في شمال الأرض بلغ مغرب الشمس وبلغ مشرق الشمس، احتل البلاد من المشرق إلى المغرب وأقام فيها العدل، ثم توجه نحو الشمال. نحو الشمال رأى جبلين بينهما قوم لا يكادون يفقهون قولا. قالوا هؤلاء القوم يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج اسم لقوم أو اسم لقومين على اختلاف الأقوال، مفسدون في الأرض، يعني هؤلاء القوم متصارعون متحاربون أشرار مفسدون معتدون، يأتون إلينا يقتلون أبناءنا ينهبون ثرواتنا يأخذون محاصيلنا، فيا أيها الملك الرحيم هل لك أن تقيم حاجزا بيننا وبين هؤلاء يأجوج ومأجوج؟ إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا؟ هل تقبل أن نعطيك مالا وفيرا في نظير أن تقيم سدا حاجزا بين الجبلين لتمنع هذه الغزوات؟ فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ الموقف الأول لهذا الملك الصالح إقامة العدل، الموقف الثاني ترفعه عن أموال الناس، فقال ما مكنني فيه ربي خير، الذي أعطاني ربي من ملك وسلطان ومال يغنيني، ولست بحاجة إلى أموالكم ولا أبتغي أموالكم ولا أريد أن أرهقكم، ما مكنني فيه ربي خير. هذه الصفة الثانية، الترفع عن أموال الناس، لكنني بحاجة إلى يد عاملة فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة، أعينوني بقوة سواعدكم وقوة المواد التي عندكم حتى أبني لكم هذا السد وأحميكم من عدوكم المفسد. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. القطر هو النحاس، يعني يبدو أن هذا السد بني من المواد التي يبنى منها البناء عادة، مع الحديد الذي أذيب عليه النحاس، يعني منتهى القوة، مواد متماسكة مسلحة بالحديد مصانة بالنحاس. فعندئذ كان بناء السد حكيما، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، لشدة ارتفاعه وكونه أملس ما تمكنوا من أن يظهروا عليه، من أن يصعدوا إليه، ولشدة متانته ما تمكنوا من خرقه، إن كان مرتفعا أملسا متينا، كالصفات كان مرتفعا أملسا متينا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. ماذا قال بعد أن بنى هذا السد العظيم؟ قال هذا رحمة من ربي. هذه صفة ثالثة، التواضع والتوحيد. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، يعني هذا السد الذي بني بين الجبلين إنه سد إذا قيس بقدرة الله شيء تافه، أغلب الظن أن الله عز وجل إذا شاء يجعله دكا. فالإنسان دائما المؤمن متواضع، يرى حجمه الحقيقي، لا يضخم حجمه إلى درجة ينسى معها قدرة الله عز وجل. هذا قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يعني القصة وما فيها، فيها مجموعة مواعظ. الموعظة الأولى التي أرادها الله عز وجل هو أن على الإنسان إذا أراد شيئا أن يأخذ بأسبابه، هذا هو الدرس الأول. لا نستطيع أن نصل إلى أهدافنا إلا إذا أخذنا بالأسباب، لا نستطيع أن نرقى إلا إذا أخذنا بالأسباب، لا نستطيع أن نكتفي إلا إذا أخذنا بالأسباب، لا يزدهر شيء إلا إذا أخذنا بالأسباب، لا نقوى على عدونا إلا إذا أخذنا بالأسباب، لا نرقى في ميدان العلم إلا إذا أخذنا بالأسباب. طرق الرقي كلها مسدودة إلا إذا أخذنا بالأسباب. هذا هو الدرس الأول. تريد أن تتعلم يجب أن تأخذ بالأسباب، تريد أن يرتفع دخلك يجب أن تأخذ بالأسباب، تريد أن تروج تجارتك يجب أن تأخذ بالأسباب، تريد أن تروج بضاعتك التي تصنعها أنت عندك معمل يجب أن تأخذ بالأسباب، تريد أن تأخذ أعلى محصول زراعي يجب أن تأخذ بالأسباب. هذا هو الدرس الأول، خذ الأسباب وتوكل على رب الأرباب. الدرس الثاني من هذه القصة هو أن الملك الصالح كان طموح، هذا الملك الصالح ذو القرنين كان طموحا إلى درجة أنه حكم مشارق الأرض ومغاربها، ولم يمنعه هذا المجد وهذه القوة وهذا التمكين وهذا الاتساع وهذا المال الوفير من أن يكون مؤمنا، مؤمنا متواضعا يقيم العدل ويبغي الخير ويعطي كل ذي حق حقه، يقهر الظالم ويعين المظلوم ويعطي المسكين والفقير ويجازي المحسن ويعاقب المسيء. يعني القوة الكبيرة واتساع رقعة البلاد لا يمنع من إقامة العدل، وهذا مثل للملك الصالح. هو الترفع عن أموال الناس، يعني عرضوا عليه مالا وفيرا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل، نعم، بيننا وبينهم سدا، ومع ذلك قال لا، ما مكنني فيه ربي خير. يعني إذا كنت مكتفيا، إذا كنت مكتفيا وكلفت أن تدير مال اليتيم، ترفع عن نصيبك وعن أجرك. إذا كنت مكتفيا ورأيت ذا الحاجة، ترفع عن أخذ الأجر واحتسب هذا لوجه الله عز وجل. الدرس الثالث أنه حينما حقق هذا الإنجاز الكبير ما زاده هذا الإنجاز إلا تواضعا وانكسارا لله عز وجل وتأدبا معه. قال هذا رحمة من ربي، عرف حجمه أمام قدرة الله عز وجل. قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، دكا يعني، وكان وعد ربي حق. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وفي النهاية هؤلاء الذين عاشوا في مشارق الأرض والذين عاشوا في مغاربها، وهؤلاء المفسدون يأجوج ومأجوج، وهؤلاء الضعاف المتخلفون الذين بنوا سدا حماهم من هجماتهم، هؤلاء جميعا جمعناهم يوم القيامة ليلقوا جزاء عملهم. وعرض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. جهنم عرضت بارزة أمام الناس، الذين كانت أعينهم، من هم الذين كانت؟ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الكافرون هم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. يعني هذه الحقيقة الكبرى في الحياة، حقيقة الدين، حقيقة الله عز وجل، لما خلقنا، لما جاء بنا إلى الدنيا، ما الهدف من وجودنا على وجه الأرض، أين المصير، ماذا بعد الموت، ما قيمة العمل الصالح، ما معنى الاستقامة على أمر الله، كيف نعرف الله. هذه الحقائق الكبرى التي لا بد منها، هذه الحقائق كانوا في غفلة عنها. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، كل منا له ساحة في نفسه، ما الذي يشغلها؟ قد تنشغل هذه الساحة بجمع المال، فالمال أصبح حجابا بينك وبين الله، وقد تنشغل هذه الساحة ببعض الشهوات، فالشهوات حجاب بينك وبين الله. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، ما ذكروا ربهم ولا استمعوا إلى الحق. يعني إما أن تفكر وأن تتأمل وأن تدقق وأن تحقق وأن تدرس، وإما أن تستمع لا هذه ولا تلك. يعني أضعف الإيمان أن تداوم على مجلس علم، تستمع كيف يفسر القرآن، ما جدوى هذه الحياة، إلى أين المصير، استمع، افهم كلام الله، افهم سنة رسول الله، افهم أحكام الفقه، اقرأ القرآن. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. طبعا لم يخلقهم الله لا يستطيعون، لا، لأن انغماسهم في الشهوة جعلهم لا يستطيعون، مغموس في شهوات دنيا، هذه الشهوات حالت بينهم وبين أن يسمعوا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ يعني ما البديل عن الدين؟ إذا إنسان أدار ظهره للدين ما البديل؟ أن يتخذ إنسانا مهما يرضيه ويسعى له ويخدمه ويسبح بحمده. فإذا كان البديل هو أن تتخذ أناسا من دون الله تعبدهم فهذا هو الخطأ الكبير وفيه الخيبة الكبيرة. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، يعني هذه جهنم سوف تحتوي على هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء بديلا لهم عن الدين. ويا أيها الإخوة المؤمنون، الآيات التالية تقسم الظهر. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ لم يقل الخاسرين، الأخسرين، والأخسر اسم تفضيل يعني أشد الناس خسارة يوم القيامة، أخسر إنسان. لو أن إنسانا أتلف ماله كله، أخذت كل أمواله منه، لا يسمى خاسرا، يملك نفسه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. من الناس من يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم فاتبعوه، ومنهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا جاهل فعلموه، ومنهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا شيطان فاحذروه. فهؤلاء على الرغم من أنهم قد تاهوا وشردوا وضلوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيام الإنسان يحصل مال حرام يأخذه الزهو والكبر ويظن نفسه قد حقق إنجازا كبيرا وأنه بذكائه وقوته جمع هذا المال، ففضلا عن أنه ضال معتدي أثيم يأخذه الفخر والخيلاء بأنه قد حقق هذا الدخل الكبير. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذا منتهى الضلال، أن يكون المرء في ضلال وهو يحسب أنه مهتدي، أن يكون في خسارة وهو يظن أنه يربح، أن يكون في تخلف وهو يظن أنه في تقدم، أن يكون في تراجع وهو يظن أنه يرقى، هذا منتهى الغباء ومنتهى الخسارة ومنتهى الغفلة. هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين، أيها الإخوان الأكارم، كيف ضل سعيهم في الحياة الدنيا؟ كيف؟ لأنهم كفروا بآيات ربهم. لو أنهم فكروا في آيات الله الكونية أو فكروا في آياته القرآنية لما ضل سعيهم في الحياة الدنيا، لأنهم أعرضوا عن ذكر الله، ما عبأوا بهذه الآيات التي نصبها الله عز وجل في كل مكان. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي الأرض آيات للموقنين. الذين أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. حينما يئس من الله، يئس من الجنة ومن الآخرة، وقالوا هذه مغيبات لا معنى بها، نريد الواقع، نحن واقعيون. حينما تركوا الدين وتركوا ما وراء الحياة واهتموا بالشهوات فقط، وقالوا نريد الحياة الدنيا وأصروا عليها، هؤلاء أعرضوا عن ذكر الله عز وجل، كفروا بآيات ربهم ولقائه، فحبطت أعمالهم. طبعا حينما أيقنوا أنه لا حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار ولا مسؤولية، وأن الدنيا لمن يملك فيها الدرهم والدينار، وأن المال مادة الشهوات، إذن شيء طبيعي جدا أن ينكبوا على جمع الدرهم والدينار من أي مصدر كان، من حلال من حرام، بشكل صحيح غير صحيح، همهم الدرهم والدينار من أجل تحقيق شهواتهم ونزواتهم. فحينما كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، معنى حبطت أعمالهم أنها أصبحت لا قيمة لها. لو أنها أعمال فيما يبدو جيدة، لو بنوا مستشفى مثلا، واحد بنى مستشفى وضع أسعار للعمليات تفوق طاقة الإنسان، فصار معه أمراض بالفاتورة مو من المرض، هذا عمل إنساني؟ لا مو إنساني، مظهر إنساني أما الحقيقة سبب مشكلات كثيرة. إذن قد يكون لك عمل ظاهر إنساني أما في الحقيقة هدفه استغلالي، ليس هذا العمل قد حبط لأنه كفر بآيات الله ولقائه فحبطت أعمالهم. لو أنها فيما يبدو إنسانية، هذه الأعمال لا قيمة لها عند الله. أو معنى حبطت أي شاءت، يعني تخطوا الحدود الأزلية والاجتماعية والحقوقية للناس من أجل أن يأخذ أكبر مبلغ ممكن من الناس، غش في البضاعة، أساء في التصرف، استغل، احتكر. فالعمل إما أن يفقد قيمته بأنه أحبط، أو أن يصبح سيئا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا شأن لهم عند الله، صغار لهم، صغار عند الله هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. اتخذوها هزوا، يستهزئون، يضحكون. قد يعني إذا ذكر أمامهم الدين أو بعض آيات القرآن يهزؤون منها، يستخفون بها، يمزحون بها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن الذين عرفوا الله وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. مصير هؤلاء جهنم بما كفروا، ومصير هؤلاء جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لشدة النعيم في الجنة كل من في الجنة لا يبغي عنها حولا، أما أي مكان في الأرض مهما يكن جميلا مع مرور الأيام والليالي يبغي الإنسان التحول عنه، إلا في الجنة لا يبغون عنها حولا، يعني تحولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني هذه الآية دقيقة جدا. كلكم يعلم كم يستخدم المحبرة، كم عام تكفيه، الذي يكتب كثيرا تكفيه عام، محبرة لا يزيد حجمها عن مقبض اليد تكفيه عاما أو عامين، فكيف لو كان عنده لتر من الحبر؟ اللتر يكفي الطالب طوال عمره، فكيف لو كان عنده برميل، خزان، مستودع، بحيرة، قل لو كان البحر مدادا، حبر يعني، لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. العلماء حيال هذه الآية فريقان، بعضهم يقول كلمات الله هي هذا القرآن الكريم، والمعنى في هذه الآية أن هذه الكلمات لا يكفي لشرحها البحار لو أنها مداد شرح هذه الكلمات. وبعضهم قال كلمات الله علم الله، يعني في الكون من العلم ما لو أردنا شرحه لما يعني لما استطاع البحر أن يكون كافيا إذا كان مدادا لشرحه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، مع أن البحر في الأرض 4/5 اليابسة، يعني كل اليابسة بين الخمس قارات المعروفة لا تعدل 5 الأرض، والبحر يزيد عمقه في بعض الأماكن عن 10 كيلومترات، وفي أماكن أخرى عن 5 إلى 3 إلى 7 وهكذا. فهذا البحر كله ولو جئنا بمثله بحرا آخر، لو أن هذين البحرين مداد لما كفى هذا المداد لشرح كلمات الله أو لشرح علم الله عز وجل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. النبي عليه الصلاة والسلام بشر، وقال اللهم إني بشر أرضى كما يرضى البشر، لكنه بشر وليس كالبشر، يوحى إليه، يعني الله عز وجل اختاره واصطفاه نبيا ورسولا يوحى إليه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والحمد لله رب العالمين. بعض العلماء قال في هذه الآية الأخيرة تلخيص لكتاب الله كله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ماذا يوحى إلي؟ هذا الكتاب، كل هذا الكتاب أوحي إليه. ما ملخصه؟ أنما إلهكم إله واحد، هذه هي الحقيقة الأولى والأخيرة في الدين، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. جميع الديانات السماوية، جميع الكتب المنزلة على أنبياء الله دعوتهم هذه، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه. فإذا عرفت أنه لا إله إلا الله فقد عرفت كل شيء، وإن لم تصل إلى هذه الحقيقة لم تعرف شيئا. كل هذا القرآن من دفته إلى دفته ملخصه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذه الحقيقة. الآن ما قيمة هذه الحقيقة لو ابتعدنا عنها؟ عرفناها وابتعدنا عنها، لكن المطلوب فمن كان يرجو لقاء ربه، لا بد من أن نرجو لقاء الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا اللقاء الذي هو أثمن شيء، العلماء قالوا نهاية العلم التوحيد أن تقول لا إله إلا الله، ونهاية العمل الإحسان. الإحسان المبني على علم يؤدي بك إلى الاتصال بالله عز وجل الذي هو قمة السعادة. هي أمور أساسية في الدين، يعني مهما تعلمت إن لم توحد فأنت جاهل. إذا عرفت أنه لا إله إلا الله وصلت إلى نهاية العلم، بقي العمل، هذا العلم لا قيمة له في ذاته، ليس العلم هدفا بذاته، إنما هو وسيلة. يجب أن تبني على هذا العلم العمل الصالح، والعمل الصالح يفهم منه أن تستقيم على أمر الله، وأن يكون عملك وفق شرع الله، وأن تحسن إلى خلق الله. الاستقامة والعبادة والإحسان كلها تحت العمل الصالح. العمل الصالح ثمن الاتصال بالله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا أشرك ضيع عمله وأحبط عمله. وبعضهم قال ولا يشرك الاستقامة، لو أنه أطاع مخلوقا وعصى الخالق ما استقام، صار معنا إن لم تشرك بالعبادة أي استقمت على أمره، وإن عملت الصالحات ارتقيت إلى رب الأرض والسماوات. كل هذا بسبب أنك آمنت بأنه لا إله إلا الله. فهذه الآية الأخيرة من سورة الكهف فيها تلخيص للقرآن الكريم، فيها شيء آخر، أن الأمل لا يجدي بلا عمل. من كان يرجو، من كان يتمنى، من كان يرجو لقاء ربه، مو قال فليتمنى، لا، فليدعو، لا، فليعمل عملا صالحا. إذن الله سبحانه وتعالى ربط الأمل بالعمل، وأي أمل بلا عمل تمن لا قيمة فيه إطلاقا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والحمد لله رب العالمين. الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.